أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل جلاله كما سمعنا في الصلاة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في الأحقاف: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الثانية: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه موعودات كل لمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، يا رب ارزقنا الاستقامة. سلسلة عظماء الإسلام هي سلسلة حتى تبين لك ما هي ملامح الشخصية التي يحبها الله، كيف يجب أن تكون، كيف تجتهد على صفاتك، كيف يقبلك الله، كيف تكون مقبول في الملكوت الأعلى. واللي بيتأمل واللي دايماً عم بيحافظ معنا على هالسلسلة المباركة بلاقي في صفة مشتركة عند كل من مررنا عليهم وكل من سنأتي عليهم بإذن الله عز وجل. هذه الصفة اسمها صفة الاستقامة. ولد، ترعى، كبر، ربي، صار شاب، كله ببيئة الإيمان، بعدين استقام، بيئة إيمان، بيئة إيمان، بيئة إيمان، بعدين وجاءت سكرة الموت بالحق على نفس المستوى من الإيمان، وطلوع بس طلع خفيف شوي شوي. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإذا كان في نزلات هؤلاء الناس بسيطة، ما في نزلة قوية، ما في انحرافات قوية، بل استقامة في الصعود حتى بلغوا أعلى المقامات. إنك تكون قاعد بسنة 1443 عم تذكر إنسان ولد من 1000 وما يقارب 400 سنة، فهذا بحد ذاته قبولية عجيبة. 1400 سنة مش 1400 يوم، مش 1400 شهر. تنزل على صيدة مثلا تتجول، فبقول لك الكبار الله يرحم الشيخ محرم العارفي، بتقول: نحسبه والله حسيبه كان مخلصا، لأن الله كتب له القبول بعد وفاته. شوف كم سنة. طب شو 1400 سنة؟ إذا 10 و20 و30 سنة حدا توفى ودلت الناس تذكروا الله يرحم فلان كان وكان وكان، بتقول هذا ربنا قابله بعد وفاته، الناس عم تتذكر صفاته. طب من 1400 سنة ماذا فعل هؤلاء الرجال؟ ماذا فعل؟ قال: فقط استقاموا، سلكوا الطريق، عرفوا الطريق، وقرروا ألا يتركوها مهما كان الثمن، مهما كان الثمن لن يزيحن هذه الطريق. انشودي جميل شعر شو بقول: سلكت طريقي ولا لن أحيد، طريقي إلى الله. كم سنة؟ لنا حيد جوا المسجد برا المسجد، تغيرت الأوضاع، تغيرت الظروف، صار في فتن، صار في ابتلاءات، صار في شدة، صار في تقلبات، ما بهمني وضع الناس، المهم عرفت طريقي. بمجرد أن ربنا جل جلاله أخرجني من بيئة الفساد، جاء بي لبيئة الإيمان، عرفني على أهل الإيمان، أجلسني في بيئة الإيمان، سمعني كلام الإيمان، فرجاني أهل الإيمان. فيا ربي اخترت طريق الإيمان وأعزمت ونويت وأكدت ألا أزيغ عنه ألا أبتعد عنه. فهذا يا إخواني في الله من أعظم ما يجب أن نأخذه من هؤلاء الرجال، هؤلاء العظماء. هذا عظيم. تشوف شاب اليوم صار له 20 سنة بيعمل جولي مثلا، والله معروف بمسجد فرقان نهار الأربعاء في جولي، صار له 20 سنة إجا على المسجد، ولا أنا كل أربعة هذا مستحيل اليوم فوت جولة، اليوم الفلاني في شورى ما بترك شورى، اليوم الفلاني في تعليم، خلاص أنا من أول ما تعرفت اليوم نهار الأحد نهار كذا عامل برنامج له ما بيترك. التغيرات بتصير برا مش جوا، التغيرات بتصير بالدنيا، التقلبات بتصير بالدنيا، أما القرارات الأخروية ما بتتزلزل ما بتتحرك. برتب شغلي وعملي وترتيب مرتي وولادي وحياتي على ترتيب ديني، لأن هذه الطريق هي الأسرع والأقصر التي توصلني إلى الله. بدي أبتلى، بدي أسمع من قريب ومن بعيد ومن محب ومن مبغض، يعني يأتي من يوقفني، ابتلاءات وغير ذلك. اخترت طريقي ولا لن أحيد. هذا يا إخواني في الله اللي بدنا ننويه نخرج من هذا المجلس بهذه النوايا، من هؤلاء الذين كتب الله جل جلاله لهم القبول، وهو من كبار التابعين إمام الورع، إمام الزهد، إمام بالفقه، إمام بالحديث، ومن أكثر ما اشتهر به هو تأويل الرؤى. فإذا ذكرت الرؤى وتأويل المنامات مين يذكر بين الناس حتى بين العوام؟ ابن سيرين. إذا بتقول لفلان بقول لك تفسير ابن سيرين، خلينا نشوف ابن سيرين شو قال في الرؤى، ولا حنمر على موضوع الرؤى، نسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا. محمد بن سيرين يحبه في الله ولد في العقد الثالث من الهجرة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو محمد كنيته أبو بكر ابن سيرين، وأبوه كان مولا لسيدنا أنس ابن مالك، سيدنا أنس ابن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان أبوه مولا له، يعني أخذه في الحرب في المعارك، ثم كتبه أي كتب بينه كتابا إذا أداه إليه صار حرا، فأدى إليه المال فصار حرا. وكان سيرين يعني والد محمد ابن سيرين قد أنجب الكثير من الأولاد، ولكن من أنجب وأعلم وأتقى هؤلاء الأولاد سيدنا محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين شهد أنس وشهد كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار اسمه شو؟ تابعي. الصحابي اللي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي اللي رأى مين؟ اللي رأى الصحابي. فهو شهد ورأى وعاشر وسمع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. كان صاحب سمت، من سمته وصفاته الخلقي، قبل ما نتكلم عن صفاته الخلقية، كان رضي الله تعالى عنه لا يحب أن يكون بغير وضوء، حتى نعته البعض أنه عنده شيء من الوسواس، فكان لا ينتقض وضوءه حتى يرجع ليتوضأ من جديد، فكان يكثر الوضوء وكان يكثر الاغتسال. والذي يعود نفسه على هذا يا إخواني في الله، لو ما قدرت تعود نفسك إنك طول الوقت تكون متوضي، أقل القليل احرص على هذين الأمرين. الأمر الأول أن لا تخرج من بيتك إلا وأنت على وضوء، والأمر الثاني أن لا تبيت إلا وأنت على وضوء، أضيف الوحدة ثالثة، والأمر الثالث أن لا تكون في بيت الله إلا وأنت على وضوء لو كنت في غير وقت الصلاة. هور ثلاثة إذا استقمت عليهم بوصلوك لمقام عاشق للوضوء، تصبح محب للوضوء. فكان رضي الله تعالى عنه محبا للوضوء، لا يبيت إلا متوضئا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من بات وهو على طهور، يعني متوضئ، بات في شعاره ملك، شعاره يعني ثوبه، تحت ثوب، بات معه ملك، وهو كناية عن شدة القرب منه، بات في شعاره ملك يدعو له ويستغفر له حتى يصبح. بس تتوضأ، بس تتوضأ. هذا ناهيك عن يعني الراحة اللي بتحس فيها. شيخ عم بحلم كوابيس، عم بحلم أشياء غريبة عجيبة. شو شايف قبل ما تنام؟ كيف وضوءك؟ شو أذكارك؟ نايم على جنبك اليمين على السنة ولا طابب على بطنك والتليفون واقع حدك ولسه الفيلم شغال والمسلسل شغال وفيديوهات الفيسبوك ومش عارف شو البرامج شغالة وآخر مناظر شفتها وبتقول لي تحلم كوابيس؟ منيح اللي ما صرت أنت كابوس، طبيعي تحلم كوابيس. أما اللي نام على وضوء وعلى أذكار وعلى دعاء وعلى سورة الملك فهذا يطمئن، بات في شعاره ملك يدعو له. فكان رضي الله تعالى عنه يحب الوضوء، وكان من سمته. ليش؟ لأنه مرة واحد اجى لعندي على مكان العمل والشغل، كان في واحد من شباب المسجد جاي يزورني، فاجى الشاب وسلم علي، طب بدي بوس ايدي، قلت له الله يجزيه خير، بعت ايدي. ام هذا الرجل تاثر فيه، قال له بارك الله فيك، انت معك شاب طيب تحب الشيخ. قال له الحمد لله. قال له بس يعني كان لابس شورت قصير، كان لابس شورت فوق ركبه شوي. ام قال له بس انت الايمان اللي في قلبك اللي دفعك انك تحب الشيخ لابد يظهر على ظهرك، ظاهرك بدل على باطنك، فما مناسب انت كشاب ملتزم تكون ظاهرة شيء من عورتك، مع انه من طائفة اخرى هو سبحان الله، ولكن شوف هذا امر يعني ينتبه له. الصح الاصل القلب والاصل الباطن والاصل طهارة الباطن، وقلبي طيب يا شيخ ونيتي طيبة وروحي طيبة وما بأذي حدا، ولكن الاصل انه الباطن ينقلب على الظاهر. فكان رضي الله تعالى عنه لا يخرج، اولا لا يحب ان يلبس الا البياض، وكان يحب أن يلبس الطيلسان، والطيلسان هو ما يغطى به البند البدن ويكون فضفاضا، يعني فيكم تقولوا مثل لأحة كبيرة، لا أعلى أعلى، طيلسان بيغطي كل الجسم. إذا شفتوك شي جماعة باكستانية اشتعلنا هنود بيسموه رداء هني بلفوه على كل جسمهم، وهذا لا يظهر شيء من الجسم، بتركع بتسجد بتقعد بتقوم ما بيفصل شيء من جسمك، وهذا قمة في الحياء. وكان رضي الله تعالى عنه لا يخرج من بيته إلا بالعمامة، والعمامة كما نعلم الحبة في الله عند كثير من الفقهاء وبالذات عند السادة الشافعية والقلنس وسنة. ومحب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسرا رأسه، والعجيب أنه من روح البلاد العجم يا إخواني بتفوت على المساجد بتلاقي كل بلاد العجم قاعدين كله نسوى بالدروس والمحاضرات والخطب كله لابس طوائي أقل القليل احتراما للمساجد. حتى شفت أنا ببلادهم في كراتين كبيرة على باب المسجد كلها طوائي، بتفوت على المسجد تاخد طائية بتلبسها بتصلي بعدين تظهر بتقيمة، عندهم أمر عادي ما كتير بيقدروا هذا الموضوع أنه والله عراسه ولا حراسه كانت، بس تقديرا لموضوع الصلاة يحافظون على السنة. وكان رضي الله تعالى عنه يحب أن يختتم، وكان يختتم بشماله، وكان قد حفر على خاتمه اسم أبو بكر وهي كنيته، وكان يختم بها الرسائل. من أعظم ما تميز به رضي الله تعالى عنه، وهذه الملامح يا أخواني حتشوفوها دائما زي ما نقول متكررة حتى تتقرر، لأن التكرار والتكرر لازم يولد عنا استقرار. أنا وإنتو متكلم وسامع عم نتحدث عن صفات السلف حتى تيجي عندي وعندك صفات السلف، فشي في شيء مشترك عند السلف يحدثون في ترجمته فيقولون كان لمحمد بن سيرين 7 أوراد من القرآن يقرأها في كل ليلة، 7 أوراد من القرآن يقرأها في كل ليلة، حتى ما يصيبك اليأس كيف بدي أقرأ 7 أوراد في كل ليلة، فكذلك من تكلم وحدث عنه قال: وكان إذا فاتته الأوراد من الليل قضاها بين طلوع الشمس وبين الظهر. وهذا كله يرجع لمدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل قضاه ما بين صلاة الفجر وما بين صلاة الظهر. يعني في عنده ورد من الليل حتى توصل لمرحلة بدك تقضيه، يعني مهم، يعني مرتبته قريبة من مرتبة الفرض، بس تكون مش مصلى الفجر وتقوم الساعة 9:10 بتتضايق، فبتقوم تقضي. ليه عم تقضي؟ قال: لأنه فرض. الذي يقضي قيام الليل يرى قيام الليل في حقه كأنه فرض. قيام الليل إن ناشئة الليل ما تنشئه من عبادة في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وطئها شديد، وقعها على قلبك، على نفسك، على روحك، أثرها بين الناس يجعل الله لك القبول. وجهك، كلامك، لسانك، معاملاتك، كلها مربوطة في الليل. يمكن خبرتكم مرة كنا خارجين بسيت بأي دولة، فإجا واحد عند المشايخ قال لهم: يا مشايخ، نحن مسافرين على دولة تانية وما عم يعطونا الباسبور، عم نروح كل يوم على الوزارة ونوقف بالطوابير وما فيش باسبور، ما عم يمشي الحال. فالشيخ قال: أنتم مقصرون في قيام الليل. قال له الشيخ، سكت. قال له: لما؟ قال: الله يريد منكم وقفة إما بالليل وإما بالنهار، إذا وقفت في الليل لا يوقفك في النهار، وإذا ما وقفت بالليل حتوقف بالنهار. بس خطبت، بس كانت أزمة البنزين بأوجها، كان في خطبة، شو عنوانها؟ لو وقفت الأمة في العرض ما وقفت في الطول. فبعض الناس ما عجبون، جاني بعض التعليقات إنه خاصة المواضيع بالمواضيع، زي مش ما تسقطوا ليش كل شيء بالدين دين، يعني مسكين، والله مسكين يا أخوان. الناس ما بدها، شو خاصة هاي بهاي؟ ما بدها ترتبط إنه صلاح الحياة بصلاح الأعمال، صلاح الأحوال بصلاح الأعمال. الأعمال أثرها على حياتك، مش طقوس بينك وبين ربك بس، أثر الحياة، صلاح الحياة، تسخير الدنيا لك أن تكون بين يديك مربوطة بصلاح الأعمال، وفساد الأعمال مربوط بفساد الأحوال. فقال له المشيخ: بس جربوا 3 أيام بس، الساعة اللي عم توقفوها واقفين بالطابور مسكين الباسبور، وقفها بالليل وشوف كيف يفتح لك السدود والحدود وقلوب العباد، الله يقبل بقلوب العباد إليك. وهذا يا إخواني والله أمر، يعني بس أنت جرب، أنت جرب، والله لا يجرب، أنت جرب باليقين. أنت قوم الليل بس يكون في عندك طلب ليلي. كم بفضل الله من أمور نذكرها في دروس بعد أسبوع أسبوعين، بيجي واحد من الإخوة يقول: شيخ فضل الله الشيء اللي قلته جربته ووجدت أثر، جربت هذا الدعاء، جربت هذا الذكر، جربت هذه الصلاة، جربت هذا الورد، وجدت له أثر. لأنه إخواني مش عم بقول أشياء أنا من بيت بي، عم نخبر كلام السلف، ماذا كان يفعل السلف. فكان ابن محمد ابن سيرين رضي الله عنه كان له ورد يومي من الليل، إذا فاته قضاه. وكان يا إخواني، الله يوفقنا وياكم لهذا الذي سنقوله الآن، وكان محب للصيام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. لأنه يا إخواني في الله، البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة، وكثرة الطعام يولد كثرة المنام، كثرة المنام يولد قلة الأعمال، وقلة الأعمال بتولد قلة النور، وقلة النور بتولد قلة البركة في الحياة، والعكس صحيح. فكان رضي الله تعالى عنه يصوم يوما ويفطر يوما، ويحدث من دخل إلى بيته مرة فاستضافه في غرفة قريبة قال: والله إني لكنت أسمع بكاءه في الليل. حتى إذا قمنا الليل يوم، كيف حال تضرعنا يا إخوان؟ إمتى كانت آخر مرة رفعت إيديك بين يدي الله عز وجل وحدك بغرفتك؟ جيت على المسجد الساعة 1-2 بالليل، أخذ زاوية ورفعت، وربنا جل جلاله يسمع تنهدك، يسمع شهيئك عم تشهى، بس يا رب خايف من النار، يا ربي ما استقمت، يا ربي مرت علي ظروف وأوضاع هالسنة وسنتين وثلاثة، ضعفت، ضعف قلبي وضعف إيماني وضعف خشوعي وضعف بكائي، يا ربي خذ بقلبي إليك، يا ربي دلني بك عليك. بتظن هذه يعني هذه الحالات، هذا الخشوع بين يدي الله عز وجل الله تعالى يذهب به سدى، حاشا لله تعالى. وكان رضي الله تعالى عنه بسبب هذه الأعمال قد فتح عليه. أيوة، قبل ما نتكلم عن علمه وقبل ما نتكلم عن الفتوحات العلمية لازم تعرف أنه في ورد من الأعمال، هاي الأعمال إذا دمجت بالعلم الله يفتح عليك بأنوار العلم، يفتح عليك بأنوار العلم. العلم مش معلومات، العلم مش شهادات، العلم مش إجازات، العلم مش كتب خلصتها، العلم نور الله يقذفه في قلب من يشاء من عباده. من هؤلاء العباد؟ الذين لهم نصيب مع الله ثم طلبوا العلم فالله يفتح عليهم. فكان محمد رضي الله تعالى عنه قد رأى وهو ابن 11 سنة رؤيا. مين من الأنبياء معروف في تأويل الرؤى؟ فرأى ابن سيرين يوسف عليه السلام، رآه قد فتح فاه، فقال له يوسف في الرؤيا: يا محمد ماذا ترى؟ قال: أرى داخل فمك. فقال: ماذا ترى؟ انظر جيدا. قال: أرى لسانك. قال: انظر جيدا ماذا ترى؟ قال: أرى اللهات، قطعة اللحم في آخر اللسان. قال: انظر جيدا ماذا ترى؟ فيقول محمد بن سيرين: فنظرت وأكدت فإذا بي أرى نورا من داخل فمه، ثم نظرت فإذا بي رأيت قلبه، ثم مسح على يدي وعلى كتفي وقال: اللهم علمه التأويل، ثم قمت من الرؤيا. يقول: فما سألني أحد بعدها عن رؤيا إلا أولتها له بإذن من الله. علم الرؤيا يا إخواني في الله هو علم موجود، لكن هو فتح من الله، هو ليس متعلق بكتب تقرأها. دير بالك، ما تفكر مين مكان تسأله عن الرؤى، وما تفكر مين مكان فيه يتكلم بالرؤى. قد تجد فقهاء علماء محدثين حفظة ولكن ليس عندهم علم في الرؤى. الرؤى طبعا لابد أن يكون له باع من العبادات والعلاقة مع الله والعلم وقراءة في هذا المجال، ثم يفتح الله جل جلاله عليه. فكان على سبيل المثال، والرؤى يعني التي نسبت له أو نسب له تفسيرها وتأويلها كثيرة، على سبيل المثال للحصر، جاء إليه رجل مرة وقال له: إني أرى أني أبول دما، أعزكم الله. فقال له: أنت متزوج وتأتي امرأتك وهي حائض. فسكت وقال: نعم. قال: تب إلى الله. فتاب. فجاء إليه رجل وقال له: إني رأيت تمرة وطئتها دست عليها فأخرجت فأرة. قال: أنت تتزوج امرأة صالحة تنجب لك بنتا فاسقة. والتمرة كناية عن المرأة الصالحة، والفأرة كناية عن البنت الفاسقة. قال: وكان ذلك، فتزوج امرأة صالحة وولدت له بنتا فاسقة، لأن الفأرة تسمى فويسقة. وقال له أحدهم: إني رأيت قدحا من ماء من زجاج أحمله في يدي، انكسر الزجاج وبقي الماء. فقال: إنك تتزوج امرأة تنجب لك ولدا ثم تموت هذه المرأة ويبقى الولد. فكان ذلك. ثم جاء إليه رجل فقال له: إني رأيت مزبلة، أعزكم الله، وإني رأيت رجلا جميلا يقف عليها وهو عريانا، ورأيته يحمل في يده العود يلحن. من هذا؟ وكان محمد بن سيرين يعاصر الإمام الحسن البصري رحمه الله، وتوفي قبل أو بعد الإمام الحسن البصري 100 يوم. فقال له: لا أرى هذه الرؤيا تصح إلا للحسن البصري. إحنا لأنه ما عندنا علم في الرؤى، فللوهلة الأولى بتقول: كيف حسن البصري يقف على مزبلة عريانا يحمل في يد العود؟ قال: أما المزبلة فهي الدنيا، كناية عن الدنيا، فالدنيا بالنسبة للحسن كالمزبلة، ليس لها قيمة. أما عريانا فهو شدة صفاء قلبه وشدة جمال صفاته، باطنه كظاهره. وأما العود فهو جميل مواعظه التي يشنف بها أذان الناس. موضوع الرؤى موضوع خطير، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبوة 46 جزءا، من النبوة 46 جزءا، واحد منها الرؤيا الصالحة، من علامات صلاح المرء أنه إذا رأى رؤيا فتكون كفلق الصبح، يعني الرؤيا التي يراها تتحقق بعد يوم أو أيام. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه تكلمنا عن موضوع الرؤى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى كالتالي: أولا، إذا رأيت ما يزعجك فلا تخبر بذلك أحدا، وإذا رأيت ما يسرك فأخبر بذلك أحب الناس إليك، وإذا رأيت ما يزعجك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا عن شمالك، بس انتبه تطلع ريق وتكون مرتك نايمة حدك عشان ما يصير في عليه هجوم، تنفث ثلاثا عن شمالك وتغير نومتك، ولا تذكر ما رأيته لأحد، ولا تخف فإن ذلك لا يضرك، هذا من الشيطان، وإن رأيت ما يسرك فاسأل أهل التأويل في ذلك وأخبر بذلك من تحب. وغالبا مقاصد الرؤى التثبيت والإعانة. أحيانا يكون الإنسان قد يحتار في أمر ما، فيرسل الله جل جلاله ما يراه في الرؤيا فيثبت به قلبه، خاصة إذا رأى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى بذلك الجنة، أو رأى النار، أو رأى القبر، أو رأى الموت. هذه الرؤى غالبا دليل على أن الله جل جلاله يحب هذا الإنسان، فأراه الجنة لكي يترغب، وأراه النار لكي يخاف، وأراه القبر لكي يتذكر، وأراه الموت لكي يتعظ. فهذه نعمة من الله، فلا تفوت رؤيا رأيتها رأيت فيها خيرا. أذكر يعني من أخبرني، ونسأل الله جميعنا يوفقنا لذلك وهم بفضل الله كسر، ومنهم من هو معنا الآن، أخبرني أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منظر رائع جميل، وحدثه بكلام خاص، وكانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له سببا في ثباته واستقامته على الالتزام حتى الساعة من سنوات. فلذلك الرؤى يا إخواني في الله هي كرم من الله. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام فيكلمهم فيحدثهم فيرونه فيتثبتون، وفي زماننا إذا رأينا هذه الرؤى الله جل جلاله يثبتنا، ولكن هذه الرؤى لا تكون إلا لصالحي القلوب، أسأل الله يجعلني وياكم من هؤلاء. حتى أن الإمام محمد بن سيرين كان يقول، يعني كان يقال عنه أنه من أخوف الناس في الفتوى ومن أجرأ الناس في الرؤى، إذا سئل عن فتوى في حلال أو حرام فكان يخاف، لا يتسرع في الفتوى. كما دائما نقول تجد الناس اليوم عند حب التسرع بالفتوى مع وجود وسائل التواصل على السريع، إذا قالت حد مسألة بده يفتي. فكان محمد بن سيرين مع أنه عالم ومحدث وفقيه وورع وزاهد، مع ذلك كان يتورع عن التسرع في الفتوى، وكان يتجرأ على الرؤى، لأنه رأى يوسف وعلم أن الله جل جلاله قد فتح عليه بهذا العلم. وكان رضي الله تعالى عنه يا إخواني في الله صاحب أخلاق. هذا القبول بده خلق، هذا القبول اللي عم نسمعه بده خلق. الله جل جلاله يقبل أصحاب صفتين: صفة من عنده حسن علاقة مع الله، وحكينا عنه القيام الليل والصيام والبكاء والتضرع والدعاء، والصفة الثانية حسن علاقة مع خلق الله. حسن علاقة مع الله وسوء علاقة مع خلق الله ما بينفع، وحسن علاقة مع خلق الله وسوء علاقة مع الله ما بينفع. زي اللي بيقول لي الشيخ أنا ما بمزي حدا وبحب الناس وبكرم وما بسمع عن حدا فقير إلا بساعده، بس ما بصلي، بينفع؟ فيش في جناحين، في حسن علاقة مع الله وهي الأساس، بعدين في حسن علاقة مع خلق الله، والتاني اللي بيقول لي أنا بصلي والصلوات كلها، ولكن برا ما فيني أضبط لساني، ما فيني أضبط غضبي، وما فيني أضبط صراخي، وما فيني أضبط بيعي وشرائي. بنقول له كمان دير بالك مش عارف تطير. الطيران إلى الجنة لابد أن يكون بجناحين: جناح العلاقة مع الله وجناح العلاقة مع خلق الله. فكان محمد ابن سيرين رحمه الله من أعظم صفاته أنه يمسك لسانه عن الكلام في الناس. تالله ما أعظم هذه الصفة يا إخواني، ما هنيئا لمن وفق لذلك، لمن أمسك لسانه عن الوقوع في الأعراض. معروف يا إخواني الحجاج كم فعل وكم ظلم. في آخر حياته محمد بن سيرين سمع واحد عم يحكي عليه، قال له تعال أقول لك، قال له شوف، أكبر عمل عمله الحجاج أنت بالنسبة لك ما حيضرك لأنه هو حيتحاسب عليه، ما بيساوي أصغر عمل أنت عملته، لأنه أصغر عمل أنت عملته أنت بتحاسب عليه. وقال له شوف، ربنا يوم القيامة حكم عدل، الله تعالى حيقتص من الحجاج بسبب ظلمه للناس، وحيقتص للحجاج باللي تكلموا عنه. وقعد تفكر إذا كان الحجاج مش منيح إن ربنا تعالى ما بيعامله بالعدل. لو كان ظالم حيعطي كل المظلومين حق من الحجاج، بعدين حياخد حق الحجاج من كل من تكلم عنه. فأمسك لسانك عن الحجاج. وكان إذا كان في مجلس فذكر أمامه رجل يتكلم عنه. شوف هذا مقام يعني صعب جدا، إذا ذكروا لك حدا عم يحكي عليك. إحنا اليوم شو بنعمل؟ لا توب علينا منكمل معهم، ما هو بيحكي علي، ما هو هيك وهيك، ما أنا اللي بقولكم عنه، سألوني إليه بيحكي علي. ها كان محمد بن سيرين إذا قالوا أن فلانا يتكلم عنك فقال فكان يذكر أحسن ما يعرفه عنه. هو عم يتكلم عنه. وكان يقول ليس أعظم من أن تعاقب من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. اللي بيعصي الله فيك بتطيع ربنا جل جلاله فيه. وكان رحمه الله ورعا. هاي صفات اسمه إخواني، صفات القبولية. رقم واحد شو؟ يمسك لسانه. رقم اثنين كان عنده ورع. شو الورع؟ الورع هو الخوف من شيء فيه شك بين حلال أو حرام، فكان لا يأكل عند كل من يدعوه للطعام. مسألة مهمة وممكن ذكرناها بأكثر من موقف سابق، متعلق بصفة مشتركة عند أهل الله، ما بدخله على الباطن شيء في شك. ربح مرة من تجارة، كان تاجر، وهذا صرته تقريبا يعني عارفينه عند الكل، كانوا لا يأكلون بالدين. كل الأئمة مرينا مرة ماضية على الإمام مسلم وبخاري وأبو حنيفة ومالك، شفنا كيف كلهم كانوا تجار مع قمة الجهد للدين والعلم، بس عندهم تجارة حتى ما يقبل حدا يعطيه. هو بيعطي، هو بينفق، بس واحد يستعطي ضعيف أبدا. رجل الدين لابد أن يكون عنده تجارة تنفعه ترد له الخير، وهو الذي يعطي الناس، ينفق على الناس. فكان رحمه الله قد تاجر بتجارة، وكان بزازا يعني يشتغل بالبز والحرير وبالقماش يعني. فعمل مرة قلب التجارة عملت معه 40,000 درهم، قلب قلبه عملت 40,000 درهم. بعد ما راجع كيفية البيع والشراء شك، يا عمي قال معقول أنا في شيء مثلا مش قايله للزبون، معقول في شيء بالبضاعة مش كما يجب. فبقول الراوي فقال فصار يحدث نفسه فشك في هذا المال، تارة يغلب عليه أنه حلال وتارة يشك، مش تيقن، بين اليقين أنه حلال وبين الشك. قال فقال أريد أن أطمئن قلبي وأتقي لربي، فأخرج 40,000 درهم وتصدق بها في سبيل الله، وقال ذلك أقرب للتقوى. أنا عم بحكي هلا سهل نطبق. قديش تطبيق إنك توصل لمرحلة في شيء شاكك فيه الظهر ليش؟ لأنك متيقن إنه اللي بالظهر أنت شاكك فيه بيجي بداله مئات وألاف. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما يدخل عجوفه زي ما خبرتكم إلا الحلال الصافي. فكان لا يأكل عند أي أحد يدعوه للطعام. اليوم نحن مش عند أي أحد، أي مطعم، أي مكان، أي منطقة بلبنان منروح فيها، مسلمين مش مسلمين، سنة مش سنة، كيف دبح مش دبح، كيف جايبين الأكل، أي عزيمة منروح، هم نأكل وهم بطني بس بتطعميني، هم اشبع أنا جوعان. ولكن اتفكر انه هذه اللقمة التي تنزل ممكن تخرب لي فكري وتوقف لي دمعي وتخرب لي خشوعي وتخرب لي ديني وتخرب لي قبري وتخرب لي آخرتي وتمنعني من الجنة. اوه يا شيخ لهالدرجة ما أكل؟ قول بسم الله وكل. شيخ اليوم منشر بين الناس، قول بسم الله وكل، سمي وكل. فتاوى إبليسية، هاي فتاوى إبليسية. فكان يتحرى ويسأل عند من يأكل. والله يا إخواني مرة كنا بباكستان، فكنا عند مشيخنا بالمركز الكبير، سبحان الله المركز اللي تخرج منه يوميا 100 جماعة للعالم. فكنا عند الشيخ نذر الرحمن الله يحفظه، فجاء إلي الخادم اللي عنده قال يا شيخ هنالك واحد من الناس يريد أن يتبرع ب1,000,000 روبية، روبية العملة الباكستانية. قال لا نقبل منه. قال وما أدرانا من هو، وما المال الذي جاء به، ومن يا عم جيبوا من للجامع، جيبوا وزعون على هالشباب وزعون على الناس. لا، اللي بده القبولية لابد له من مراجعة المال. قال لا نقبل. قال لما يا شيخ؟ قال ما ندري من هو، من أين حصل ماله؟ كيف أتى بماله؟ أجاء بماله من حلال؟ أم جاء بماله من حرام؟ أم جاء بماله من شبهة؟ قال اسمع يا هذا، إذا أردت أن تحفظ أنوار هذا المسجد، إذا أردت أن تحفظ أنوار هذا المركز، فلا يدخل عليه إلا الحلال الصافي، لا يدخل عليه ما فيه شك. وإذا بدك النور ببيتك، وبدك النور بحياتك، وبدك النور بولادك، وبدك صلاح مرتك، وبدك صلاح جسمك وعفيتك ودينك وأخرتك، ما تدخل على جيبتك ولا تدخل على بيتك إلا الحلال الصافي. واللي فيه شك ابعده، مش اللي فيه حرام، اللي فيه شك ابعده. وبتشوف كيف أثر الحلال الصافي ببين بحياتك وبحياة أولادك. كان عنده ورع، الورع هو الخوف. وكان رضي الله تعالى عنه من صفاته، وهذه من دلائل صلاح المرء، بارا بأمه. إيش نفع صلاة، قرآن، دين، دعوة، خروج، علم، شو ما بدك، وهنالك عقوق مع الأم أو مع الأب. فليفعل العاق ما شاء، يعني من أعظم العبادات، فلا يدخل الجنة. إخواني، زي اللي عم يتصيدوا فيش عنده وعاء. قال كان الواحد إذا رأى محمد بن سيرين يحدث أمه يظن أنه لا صوت له، يظن أنه مريض. وكانت أمه حجازية، وتحب أن تأتي أن تلبس ثيابا فيها صبغ، فكان يكثر من شراء الثياب التي تحبها أمه، وكان يصبغها لها. مين بيتحرى اليوم شو بتحب الأم؟ خاصة بعد ما يتزوج، خاصة بعد ما تيجي العروس ويجي الأولاد. بعدك مذكر شو كانت تحب أمك وتجيب له؟ ولا هلأ شو بحب ابني حبيبي وابنتي حبيبي حبيبتي ومرتي حبيبتي والحجي والوالدة؟ مين يذكرها؟ ما بقيت 20-30 سنة تتذكرك اللي بتحبه. لا مش 30 سنة، ولا صار عندك 50 سنة بدلك تتذكرك. بتقول لك أمي مر أنت رايح البيت في صحن هيك مستحيت لك إياه، في أكل بتحبه أنت، قمت لك شغلة أنت بتحبها طبخت لك إياها، وأنت تزوجت وصار عندك أولاد. فكان يعلم محمد بن سيرين أن أمه تحب هذا النوع من الثوب، فكان لا يسمع عن أحد عنده هذا الثوب إلا يشتريه ويصبغه لها، ثم يأتي به إليها فيقول يا أمي هذا تحبينه. كان إذا كلمها لا يكلمها وهو أعلى منها، إذا كانت جالسة يجلس، إذا كانت قاعدة على الأرض فيكلمها وهي أعلى منه، ثم إذا كلمها خفض صوته فترد تقول له ماذا قلت؟ يعني ارفع صوتك، شو عم تقول؟ ارفع صوتك. كان يخاف أن يرتفع صوته على صوتها. بهذه الصفات قبلوا، بهذه الصفات جاءت قبولية. وكان رضي الله عنه غيورا على الدين، كان عنده جولة كل يوم بعد الظهر. ليش بعد الظهر؟ كانت الجولة بالسوق، وكان إذا تجول في السوق يمر عند الناس يذكرهم بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والذكر. فكان من معه يقول له يا ابن سيرين ليش لما تنزل للظهر؟ قال هذا وقت غفلة، أكثر شيء بيكونوا شغالين الناس بالبيع والشراء وقت الظهر، ففوت بالسوق، فوت بالسوق وبلش ذكر الناس، ذكر الناس. هنيئا يا إخواني في الله، هنيئا، والله هنيئا، الله يوفقنا وإياكم نكون كذلك. لمن حول مكان بيع وشراء لمكان دين، دخل الزبون لعنده، خارج داخل اللي بده يشتري غرض، طلع آخذ الدنيا والآخرة. ما بيدخل واحد إلا بيذكره بالله، بيمشي بالسوق بيذكر الناس بالله. دنياه آخرة وآخرته آخرة، دنياه تربطه بالآخرة وآخرته وجهده يربطه بالآخرة. هكذا هم أهل الله، هكذا هم العارفون بالله جل جلاله. مش أنا مشغول بالناس، يعني شو بدك بالناس اللي مشغولين ما تحكي معهم، مشغول. هذا يا أخواني بيكون ضعيف، اللي غيران ما بتفرق معه مشغول ولا غير مشغول. بيدخل إديش، والأخوة اللي جربوا بيعرفوا شو اللي عم بحكي، إديش أثر الجولات. منفوت بجولات على محلات، السلام عليكم بنستأذن دقيقتين منك، تفضل يا مشايخ، بلش يتكلم بسمعك، قول الله يجزيكم خير يا عمي، والله ذكرتونا بالله، والله نسياني يا عمي أنا، ويا عمي والله ملتي مش عم بقدر أروح المسجد. يا إخواني هذه الجولات سنة السلف، هذه سنة السلف الصالح، سنة التابعين، سنة الصحابة والأنبياء والمرسلين، إنه تمشي الجولات في النهار وفي الليل في الأسواق في الصباح وفي المساء على هالناس، تذكرهم بالله عز وجل وتعلقهم بالله. وإذا ما استطعت تقوم بجولات جماعية، أنت بنفسك أمة، أنت الجماعة، ولو كنت وحدك أنت جماعة بهمتك وقلبك وعزيمتك وثباتك وصبرك ورسوخ قدمك ولو كنت وحدك. إذن محمد بن سيرين كان محافظ على سمته وشكله، كان محافظ على علاقته مع الله بالصلاة والقيام والقرآن والدعاء والبكاء، كان محافظ على لسانه ولا يتكلم في أحد شيئا، كان محافظ على ورعه، كان محافظ على خوفه من التسرع في الفتوى، كان بارا بأمه، وكان داعيا إلى الله. هذه الصفات يا أحبابنا في الله إذا اجتهدنا على أنفسنا حتى تأتي في حياتنا، الله جل جلاله يوم القيامة يحشرنا معهم. شوف يا إخواني، الله تعالى فتح باب الاتباع إلى قيام الساعة. كما أقول دائما وأكرر، ما تكلموا بهذا الكلام لسرد القصص فحسب، حتى تطلع من المسجد وتقول محمد ابن سيرين قصته جميلة وخلصت، بعد كم شهر بنسأل بقول نسيت شو حكينا عن محمد ابن سيرين. أما تنسى القصة بس تتذكر الصفة وتشتغل على حالك فيها، هذا هو عين القبول وهذا هو مقصد القبول. حطيت النوايا أخواني، جميعا نوينا، الله يوفقنا وإياكم لذلك. ننوي نستعين بالله ونستقيم ونبدأ نغير بالحياة، زي ما تكلمت بأول درس، الأساس إيش هو؟ الاستقامة. الأساس الاستقامة، قالوا الاستقامة هي عين الكرامة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذه الاستقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.